ندخل في الترمذي بإذن الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. قال باب. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثبت شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي. قال أبو حاتم صدوق وثقة أبو زرعة وأيضا قال أحمد ثقة. قال عن مغيرة بن مسلم وثقة ابن معين. قال عن يونس. يونس بن يزيد. عن الحسن. نعم. ماشي. قال عن الحسن. الحسن البصري. حسن بن أبي الحسن البصري. وهو من خيار التابعين. يرسل ويدلس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولم يسمع عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء. قال المصنف قال رحمه الله في الباب عن جابر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عباس الدوري أو الدوري الإمام الحافظ الثقة أبو الفضل وثقة النسائي وغيره. قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عطاء الإمام العابد المحدث وثقة ابن معين والدارقطني وغيرهم. قال البخاري ليس بالقوي. قال أبو حاتم يكتب حديثه. قال أحمد ضعيف الحديث مضطرب. والحق بأن حديثه فيه كلام هو إثناء حديثه مقارب لم يكن بالضابط ولم يكن بالمتقن وأيضا فيه ضعف. نعم. قال أخبرنا إسرائيل ابن يونس وثقات الأثبات. قال عن زيد بن عطاء ابن السائب. نعم. قال عن محمد بن المنكدر ومن ثقات الأثبات. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه. جابر ابن عبد الله صحابي ابن صحابي وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. نعم. قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النهي عن البيع في المسجد. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني هو الإمام الحافظ أبو محمد ثقة. قال أبو داود كان عالما بالرجال لا يستعمله. نعم. قال حدثنا عارم. عارم هو محمد بن الفضل الحافظ السبت الإمام ابن عمان السدوسي البصري. قال ابن وارى صدوق مأمون. قال البخاري تغير بآخرة. نعم. ما احنا عودنا. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. مثلا عارم قال فيه بعضهم هو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. قولي شيخ عارم من بعده عارم حدثنا عبد العزيز محمد الدارقطني حسن الحديث فيه كلام لكنه لا ينزل عن درجة الحسن. نعم. قال أخبرنا يزيد بن خصيفة وثقة ابن معين وقال ابن سعد كان ثبتا عابدا. نعم. قال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من التابعين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من السبع المكثرين بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق رحمة الله عليهم، وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. جزاكم الله خير. طبعا الذين رخصوا في البيع والشراء في المسجد لا دلالة لهم بحال من الأحوال، وهذا مخالف للتأصيل العام في توقير المسجد. فالأصل في الباب الأول قال المصنف رحمه الله تعالى، هذه سعادة إن شاء الله، أنا لو امتلكت أنا أنتهي من أيضا من الثالث الآن لفعلت. قال هنا السماحة، قال أن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. وفي رواية قال رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا السماحة مطلوبة لأنها من حسن الخلق، والإنسان ميزانه عند ربي جل في علاه بحسن الخلق، لا سيما وأن حسن الخلق تظهر في التعامل مع الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. هذه ميزان الثقل عند الله جل في علاه حسن الخلق، لا سيما وأن الله جل في علاه ما أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه إلا بأرقى السمات وأحسن الصفات بالأخلاقيات العالية. قال الله جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال تقوى الله وحسن الخلق. وفي رواية أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق إن لم أكن واهما. فمن حسن الخلق عند التعامل السماحة، السماحة عند البيع، السماحة عند الشراء، وأيضا السماحة عند القضاء. حتى ولو لك الحق فلو وإن كان قد قال صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، ومع ذلك أفضل الناس، أرفع الناس منزلة، أحسن الناس خلقا عند الاقتداء، الاقتضاء يكون فيهم ما فيهم من الرحمة وفيهم ما فيهم من الرفق والتجاوز وأيضا السماحة. لذلك أنت ترى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب، فهنا أثبت المحبة لله جل في علاه. ولذلك إذا سأل سائل أولا عن صفة من صفات الله جل في علاه، عن صفة المحبة، قلنا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهذه من الصفات الثبوتية الفعلية. المحبة من صفات الثبوتية الفعلية، ثبتت بالكتاب بقول الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأيضا في آيات إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. وأيضا في السنة ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا. ولازم هذه المحبة الرضا وإعطاء الثواب الجزيل والحماية أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. فهنا الموفق المسدد المحبوب لله جل في علاه، وهذه الدرجة درجة المحبوبية لا ينزل منها، وإن عصى وإن زل يعيده الله جل في علاه بتوبة وسرعة الفيئة. فهنا من الأسباب الجالبة لمحبة الله، ونحن أحوج الناس إلى محبة الله جل في علاه، وأحوج الناس إلى إرادة الثواب لنا بعد المحبة، أن نقول ما الأسباب الجالبة لمحبة الله. لذلك لما جاء أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. فقال إذا لن نعدم من ربنا يضحك خيرا، لكنه قال وما يضحك الرب. ما الأسباب الجالبة لضحك الرب حتى ينال الثواب؟ فلذلك هنا نقول والأسباب، وأهم الأسباب الجالبة لمحبة الرحمن سبحانه جل في علاه هي السماحة عند البيع والشراء والاقتضاء، السماحة عند البيع والشراء والاقتضاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله، يبقى إذن أحبه فرحمه، لأن الرواية الأخرى رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا الثواب الثاني العظيم الذي يناله المرء السمح، الذي يكون رفيقا هينا، لأن مسلم بيّن أن الجنة لكل مخموم القلب، وقد قال مسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وقال مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله، إذا أحب رحم غفر، وهذه اللوازم إن أحبه الله جل في علاه من لوازم ذلك أعطاه الثواب، أراد له الثواب فغفر له ورحمه. ولذلك قال غفر الله لرجل كان قبلكم سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. والحق بأن هذا الحديث بطولي في مسند أحمد بأن الملائكة قالوا له ما عملت؟ قال ما عملت خيرا قط، قال ما عملت خيرا قط غير أني، شوف انظر هنا إلى السماحة وانظر إلى التجاوز، قال غير أني كان لي عمال أبعثهم وأقول من كان له من كان مؤثرا أن يتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك، تجاوزت عنك وأدخلوه الجنة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. والسماحة دالة على حسن الخلق. وهنا أراجع في المسألة التي ضجت عند الإخوة والأخوات في مسألة الشدة على من عصى أو تعدى، والكلام على يعني الإنكار بغلظة عليه. هنا السماحة في الإنكار والرفق فيه يعطي ويأتي بثمار يحبها الله جل في علاه على عكس غير ذلك. فالغلظة والشدة إما أن يصير إلى قول الله جل في علاه أخذته العزة بالإثم، وإما أن يكابر، وإما أن يرد الصاع بألف صاع وبذلك يسقط عند الله جل في علاه، وتكون أنت الذي أعنت الشيطان عليه بذلك. لهذا قلنا الرفق والروية والعقل والرحمة أوزن ما يكون لوصول المرء إلى النجاة. من زل؟ من ذا الذي له الحسن فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ فهنا السماحة تظهر في هذا الباب عند الرفق على الإنكار، وعند الرفق أيضا عند اعتدال الإعوجاج أو قل طلب اعتدال الإعوجاج. فالرفق في ذلك والسماحة في ذلك من خلق الأنبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا في هذا الباب. أنت رأيت ما رأيت من أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بصحفة عنقه أو والثوب يعلم على صحفة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أعطني ليس من مالك ولا من مال أبيك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ويأمر له بالعطاء، يأمر له بالعطاء. ولما يأتي رجل يرتجف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلس، إني ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد. فالغرض المقصود بأنه حتى أنكر على من أنكر على العصاة بشدة والحدة، عندما قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، قال لا تلعنوه، لا تعين عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فلذلك قال غفر الله لرجل كان من قبلكم، والمغفرة كان السبب الرئيس لها أنه كان سمحا متجاوزا رفيقا في التعامل مع الآخرين. فإذا السماحة أصل للنجاة، والسماحة والرفق أصل في حسن الخلق، والرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. ولذلك نقول المماكسة وشدة المماكسة في البيع ليست من السماحة، ليست من السماحة. ومن السماحة أن يهش ويبش عند الشراء والبيع عند الاقتضاء وعند السلام، فهذه تقوي أواصر المحبة وتعضد من مقاصد الشريعة المهمة جدا في إصلاح ذات البين. أما الباب الثاني فهو باب تعظيم المساجد. هذه المساجد ما بنيت إلا لتوقر وتعظم، ما بنيت إلا ليعظم الله فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا البيع عن ذكر الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ففي الرواية الأخرى بأنه جاء الرجل يقول هل رأى منكم الجمل الأحمر؟ قال لا رده الله عليك، قال لا رده الله عليك. الأصل في ذلك توقير المساجد، والأصل في ذلك الاعتناء بالمساجد. لذلك أنت ترى في الصلاة في المسجد لما عطس الرجل وقال له يرحمك الله، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال إن في الصلاة لشغلة، والمساجد ما بنيت إلا للصلاة، وما بنيت إلا لذكر الله جل في علاه. لما دخل الأعرابي وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعا، ثم ذهب ناحية المسجد فقضى حاجته فقاف هم به ليقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها من شأن الناس من شيء، يعني هذه لابد أن توقر ولابد أن تعظم. بل القبلة عندما صلى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأرد النخامة على القبلة حكها ووضع الطيبة، قال ما أروع ذلك لما أتت المرأة بالطيب وحك بعدما حكها وطيبها، ثم أمر ألا يؤم هذا الرجل مرة ثانية، ألا يؤم بالناس مرة ثانية. فالأصل في المساجد التوقير والتعظيم. ومسألة البيع والشراء هذه أسواق دنيا، والمساجد لو صح التعبير أسواق آخرة، ولا تختلط أسواق الدنيا بأسواق الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا والآخرة ضرتان، لابد من نفع يعني واحدة لابد أن يضر بالأخرى، لا يمكن أن يأخذ الحلوين إلا إذا أخذ بالآخرة، فألقى الله جل وعلا الدنيا تحت قدمي هذه فقط. فإذا الكلام هنا على مسألة توقير المساجد أصل من أصول ديننا ومن تعليم ديننا، احترام المساجد وتنظيف المساجد. أنت ترى كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم المرأة التي كانت تقوم المسجد، حتى أنه تأسف لما علم أنها ماتت ودفنت من غير أن يعلموه، فقال أروني أين قبرها، فذهب في رواية قال ابن عباس فصف الناس فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤسس لجميع الصحابة بأن هذه المساجد هي أسواق الآخرة، ليس فيها إلا ما يحدو بالناس إلى السير سريعا إلى مرضات الله جل في علاه إلى الآخرة، لا أن تأخذهم الدنيا بحال من الأحوال. فلا يجوز البيع والشراء في, في, في, في المساجد، لأن هذا كأنه حولها من دار الآخرة إلى دار الدنيا، ولا أن ينشد فيها الضالة. ما هي إلا ذكر الله، ما هي إلا مجالس العلم، ما هي إلا الصلوات. وقد قال بعض العلماء من توقير المساجد لا يجوز رفع الصوت بالعلم في المساجد. شوف انظر إلى كيف العلماء يقولون حتى في مسألة توقير المساجد، قالوا ولا يجوز أن يعلو الصوت رفع الصوت بالعلم في المساجد. وأن كان جماهير السلف والخلف يقولون بأن رفع الصوت بالعلم في المساجد وارد، بل هو السنة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلو صوته من أجل أن يعظ الناس وأن يذكر الناس وأن يصل بالناس إلى الرهبة والرغبة في مسألة السير إلى الله جل في علاه. فإنشاد الضالة لا يجوز في المسجد، وعليك عقابه. من أنشد ضالة يقال له دعوة عليه لا ردها الله عليك، جزاء وفاقا وأجرا تباقا، فيأخذ منها عقوبة من يخالف الشرع في ذلك. وأيضا مسألة البيع والشراء، فإذا باع واشترى في المسجد يقال له لا أربح الله تجارتك، لأنه خالف مخالفة صريحة على الأصل والأساس الذي بنيت له المساجد بذكر الله جل في علاه وتأسيس مجالس العلم لتعليم الناس أمر الدين. يبقى مستثنى من الأصل العام بعدم إنشاد الضالة وعدم البيع والشراء في المسجد بجواز سد الدين في المسجد، جواز رد المال لأصحابي في المسجد حتى لو كان بيعا وشراء. ذهب إلى السوق فاشترى سلعة ولم ينقذه الثمن، فأنقذه الثمن في المسجد صح ذلك. وأصل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عندما سمع أصوات عالية لكعب وابن أبي حضرت، وهو يقول له لما يسأل عن الدين والثاني يقول ما عندي، فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم قال له أن ضع الشطر، أشار إلى أن ضع الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، فقال ابن أبي حضرت قال قم أنت فانقذه الباقي، أعطيه الثمن. وهذه المسألة طبعا يترتب عليها مسألة عظيمة جدا، مسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن سد الدين في المسجد ليس فيه ثمة شيء، سد الدين في المسجد ليس فيه ثمة شيء، والإعلان عن جنازة لموت ميت في المسجد ليس فيه ثمة شيء، ليس من النعي المذموم. لكن ما نراه الآن في المساجد بأن تجد هذه الرزمانة ما يسمونها إيش، نتيجة الرزمانة، وعليها إعلان لعمرة أو إعلان لمسألة مثل تقسيط لشيء معين، هذا وسيلة لبيع وشراء، وسيلة لإجارة، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وأيضا عند التعليق على الإشارة إلى مركز لتعليم اللغة الإنجليزية أو مركز تعليم تحفيظ القرآن بالأجرة، هذا أيضا من باب البيع والشراء، أنه وسيلة إلى الكلام على البيع والشراء في المسجد، فهذا أيضا حكمه حكم البيع والشراء في المسجد وأنه لا يجوز، وهذا ليس من توقير المساجد ولا من تعظيم المساجد، والأصل الأصيل في هذا الباب هو أننا نعظم شعائر الله جل في علاه بتعظيم المساجد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه تعلق بالمساجد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ما زالت الملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا هو المسجد الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيه الدولة الإسلامية، وبنى فيه الصحابة الكرام الذين خرجوا من هذا المسجد فملكوا الدنيا بأسرها مشارق الأرض ومغاربها في مدة وجيزة من عمر الزمن في المسجد، لذلك الاعتناء بالمسجد ألا يخلط عليه أمر الدنيا. لذلك أنت ترى أيضا من الأمر يعني المؤسف جدا أنك إذا ذهبت إلى العمرة أو إذا ذهبت إلى الأماكن المقدسة قد تجد أمام المسجد الذي هو يدعوك إلى سوق الآخرة أمامه أسواق ليش الدنيا، مع أن حاجة الناس إلى ذلك لكنها ملفتة جدا. يعني أنت لو نظرت صليت صلاة العشاء مثلا أو التراويح أو صليت صلاة وأنت في المسجد وخرجت وذهبت إلى هذا السوق تنظر الجميع بالهواتف يصورون المول، وحتى في المسجد أنا أرى الذي يطوف ترك الطواف وبيصور الساعة، ملفتة هذه ملفتة جدا في هذا الباب. فالمساجد ليس فيها إلا ذكر الله جل في علاه، ليس فيها إلا الاهتمام بالصلاة، ليس فيها إلا ببناء شخصية المسلم أن يكون عابدا تقيا نقيا ترتكز الأمة عليه بعد ذلك. وهذا ختام الباب، يبقى لنا بفضل الله جل في علاه الباب الأخير وهو ما جاء في استخراج البعير، ونكون قد ختمنا البيوع بفضل الله من كتاب الترمذي. اللهم بارك، اللهم يسر، نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. الفوائد المستنبطة الأولى: فضل الرفق، إثبات المحبة لله جل في علاه، مع عظم الجرم يكون الجزاء، طبعا لا ردها الله عليك. وأما في قول المصنف وقد رخص بعض أهل العلم في البيع، وهذا مخالفة تامة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك، لأن هذا كما سنقول من الفائدة أن الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ في الحكم، فهذا خبر يراد به الإنشاء، لما يقول لا أربح الله تجارتك دلالة واضحة على حرمة ذلك. وحديث الباب حجة دامغة على من قال برخصة البيع والشراء، ولا سيما أن هذا ليس من تعظيم شعائر الله، وأن الله يبغض التخليط بين الدنيا والآخرة. الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما ساق منها كافرا شربت ماء. وقد ضرب لها مثلا ظاهرا في دناءتها في الكتاب عندما قال واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هي دنية وهي أيضا يعني من الدنو، وهي دنيئة لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة. لا منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ركعات الفجر خير مما طلعت عليه الشمس. الحكمة وضع الشيء في موضعه. الحكمة وضع الشيء في موضعه من وين؟ لا الحكمة وضع الشيء في موضعه من وين هذه؟ حاتم هيذبحني خلاص والله. الحكمة وضع الشيء في موضعه من أين؟ يعني قربت. لا، الحديث الثاني هو الذي يفيدك. لا لا يسأل في المسجد عن ضلاتي كما قال عمر، وهذه صحيح لكن أنا أريد غير ذلك. لا، الحكمة وضع الشيء في موضعه. غلظ عندما عظم الجرم، قال أرى أحد منكم رأى الجمل الأحمر؟ قال لا رده الله عليك. أن السلام لا يدعو على أحد من أصحابه، مفهوم؟ وقال لا أربح الله تجارتك. وأيضا في الجانب الآخر السماحة، وكانت جزاء وفق. نعم، لو في أي أسئلة فضلوا. يقول أخونا هشام، ما درجة حديث البيع في المسجد، أهو حسن كما قال الإمام رحمه الله؟ نعم هو حسن. يقول هل سؤال أحدنا عن شخص يبحث، سؤال أحدنا أحدنا ماشي، يقول هل سؤال أحدنا عن شخص يبحث عنه يبحث إيش؟ يبحث عنه بعد الصلاة، يعني يقول محمد موجود؟ نعم. طب محمد موجود ليس فيها شيء لأنه مش عايل تايه. لا هذا ليس إنشاد ضل هشام، مش هشام هو؟ لا ليس إنشاد ضل، هذا هي صح ما فيها شيء. جئت أسأل عن أحمد فلم أرى أحمد صلى معي فقلت أحمد موجود، فهذا ليس إنشاد ضل. يقول هذا تكلف، من يجعله إنشاد ضل هذا تكلف. يقول هل الذي يبيع خارج المسجد أمام الباب يبيعون العطور والحلويات والخضروات؟ الذي يبيع في باحة المسجد، هنا الكلام في هذا الباب، لو قلنا حريم المسجد من المسجد فلا يجوز بيع ولا شراء فيه. لو قلنا حريم المسجد من المسجد، وهذا له ضابط عند العلماء، قالوا حريم المسجد قد يكون من المسجد بأنه يصلى فيه عند الازدحام. لو كان أنا دي مسألة أخرى، إذا يصلى فيه عند الزحام فحريم المسجد من المسجد، فإن وجدت من يبيع في حريم المسجد قل له قوم اتق الله، لأنه لا يجوز. وهذا أنا شفته في ماليزيا كثير جدا صراحة، باحة المسجد يبيعون فيها ويشترون، قلت هذا من المسجد ما أحد يسمع. لكن حريم المسجد إذا صلوا فيه عند الزحام وشمل الناس صار من المسجد وأخذ حكم المسجد، لا يجوز البيع فيه ولا الشراء. أما إن كان بعد سور المسجد يقفون فصح ذلك. نعم، هل هذا هو السؤال؟ هذا إجابة الحكيم. نعم. تقول فضلا ومصليات النساء هل أيضا حكمها نفس حكم المسجد؟ مصلى النساء مصلى ليس مسجدا، يعني ممكن تدخل تجلس دون أن تصلي، لأن المصلى أخف حكما من المسجد. نعم. يقول بائع جرار، لكن هل تبيع وتشتري فيه؟ لا، لا تبيع ولا تشتري أيضا. يقول بائع جرائد، باع رجل جريدة في المسجد وأعطاه الآخر ثمن الجريدة، لا أربح الله تجارته والعقد مفسوخ، وفي الخارج يعطيه المال ويأخذ الجريدة بعد ذلك يتم بيع آخر. يقول فلما نصحناه فقال البيع في المسجد أن تقول هذه السلعة بخمسة بصوت مرتفع، فما الحكم؟ هذا جهل، جهل مركب، هذا يضرب على الأم رأسي من أجل أن يتعلم، هذا جهل وجهل مركب. قال لو كان لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. نعم. يقول ألم يأتي في حديث الحلة السيراء عند الإمام البخاري ما يبيح ذلك؟ أي حلة سيراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر بن الخطاب أن يشتري الحرة السيراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثوب من لا خلاق له، ثم أهداه إياها. فين البيع والشراء هنا؟ أين هو؟ كان برا في الخارج. فين البيع والشراء في المسجد؟ غير موجود. يقول استخدام كهرباء المسجد لشحن الموبايل، أنا أدين الله بأنه لا يجوز، لأنه وقف على المصلين في هذا الباب، ولا يجوز استخدامه في الاستخدام الشخصي. لكن فضيلة الشيخ صالح الفوزان يفتي بالجواز، وبعض العلماء يفتي بالجواز، أنا أدين الله بأنه لا يجوز. ولذلك أنا لما بذهب وبحتاج إلى ذلك برميل أحد بيجوزه يفعل ذلك، وهذا ليس تحايلا، لكن أدين الله أنه لا يجوز. استخدم الكراء في غير محلها. يقول يقول البعض يبيع خارج المسجد مستغلا أوقات الصلاة، هل يدخل ضمن الحديث؟ البعض البعض إيش؟ البعض يبيع خارج باب المسجد مستغلا أوقات الصلاة، له ذلك، ليس فيها ثمة شيء، ليشهدوا منافع لهم، لأنه وقت الصلوات وقت تجمع الناس، فإن باع خارج المسجد فلا شيء على ذلك. يقول الديون ليست الدين ليس بيعا من كل وجه، صحيح؟ نعم هذا صحيح. تقول شيخنا هل قلتم أن الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة؟ نعم لم يسمع من أبي هريرة على الراجح الصحيح. تقول والسؤال الآخر، أحيانا يعلن عن أطفال ضاعوا ويذكرون وتذكر صفاتهم، فهل ذلك يجوز؟ في المسجد لا يجوز، يخرج خارج المسجد وأحد ينزل له الميكروفون فيقول ذلك خارج المسجد. تقول ماذا تعني كلمة حريم المسجد؟ حريم المسجد يعني هو معروف يعني ماذا أقول؟ حريم المسجد الباحة الملتصقة بالمسجد، هذا حريم المسجد. ممكن برضو من حريم اللي هي تبقى محطة بسور. هي السور ما داخل السور. نعم. هل أخطأت العمسة؟ واحد بيقول دي له على باب المسجد. لا طب خلاص. يقول شيخنا هل يصح سماع الحسن من الأسود بن سريع؟ لا لم يصح. يقول وإن كان عابر سبيل. يعني إن كان عابر سبيل له أن ينشد. لا لا ما ليس له أن ينشد الضال حتى. أيضا وإن كان عابر سبيل ليس له لا بيع ولا شراء ولا إنشاد ضال، لأن الحديث عام ويبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. حتى ولو وحتى لو ضاعت منه في المسجد يخرج برا، كل داخل وخارج يقول له أنا ضاع مني في المسجد كذا، أنا ضاع مني في المسجد كذا فقط، لكن لا ينشدها داخل المسجد. تقول ماذا تفعل حضرتك عندما هاتفك يحتاج إلى الشحن؟ ماذا تعطي لأحد ما سمعت جديد؟ أنا بأعطيه لواحد أخذ بفتوى جواز الشحن في المسجد، لكن أنا لا أرى ذلك. يقول أليست الضالة هي الإبل الحمراء فقط؟ استغفر الله، هذا فرض من أفراد العموم لا يخصص. قال إنشاد الضالة على العموم، لكن الجمل الأحمر هذا مثل من الأمثلة، فرض من أفراد العموم لا يخصص. نعم. تقول هل يجوز للكفار دخول المسجد؟ لا يجوز للكفار دخول المسجد إلا لمصلحة، هم ممنوعون إلا لمصلحة. كربت ثمامة بن عزال ربطه في سيارة المسجد لمصلحة، ليرى أخلاقيات المسلمين وديانة المسلمين وعبادة المسلمين، لذلك تأثر، وهذا التأثر أثمر على إسلامه. تقول حضرتك قلت شيء عن التحايل وهي لا تفهم ذلك. يعني ايه التحايل؟ أنا مش منجم يا جماعة. عن التحايل عن الشحن. أنا الآن هذه حيلة شرعية، هناك من يرى بأن الشحن جائز، أنا لا أرى فلا أشحن فبتركه معهم، هو يأخذه ويستجيز ذلك هذا منهم. كما قال طبعا هذا القسم على الفارق، كما قال ولوهم بيعها واشتروا وكلوا أنتم سمعناها. يقول هل يسمى الآدمي ضالة؟ نعم. يقول طيب شيخنا لو استأذنت المشرفة على المصلى وسمحت لي بشحن الهاتف في المسجد، هل يكون المسألة المشرفة مالها ومال هذا؟ هذا وقف لله جل في علاه، المشرفة لا تملك ذلك. واسمعوا عشان ما يقولوش ان انا متشدد، قلت المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر ويسع، وانا ادين الله بانه لا يجوز. يقول من يسأل الناس داخل المسجد هل يعطى؟ يسأل الناس يمد يده؟ لا يعطى ليس فيها ثمة شيء، لكن صراحة يعني، لكن هو لو سأل الناس فلا يردوه، الأولى ألا يردوه وليس فيها ثمة شيء. هناك من يمنع ويقول التسول رجعية، وهذا طبعا سد الفاقة، ماذا يفعل يعني؟ ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترد اللقمة ولا لقمة، فهذه دلالة فيها إيه؟ فيها أن السؤال ليس فيه ثمة شيء. نعم. وكان خلاف الأول، حتى لو مهنة قال حديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن قال لا ترد ولو جاءك على رأس فرس، على ظهر فرس. وبعدين ردوا باليسير حتى لو علمت انه هكذا. يعني انا راجل بمرسيدس وقفني في السعوديه وقال ما في بنزين، انا عارف انه يعني يعمي عليه، وبعدين سياره ايه فخمه جدا عشان تعرف، فقلت طب اديني عجلتها بس. يعني عجيب هذا عجب. فمثل ذلك كن رفيقا، كن حسن الخلق، وردوا بابتسامه او بكلمه طيبه او بدرهم، حتى لو اعطاه رشقه في عينك فانت فعلت ما استطعت. قول شيخنا هل الإمام العجلي رحمه الله تعالى فعلا متساهل؟ نعم، فيه تساهل، الإمام العجلي فيه تساهل، هذا الحق. تقول أحيانا هناك من يسأل ثم يتبين أنه يشتري بالنقود مخدرات، أليس التحري في عصرنا أفضل؟ والله كلام صحيح، لكن أنا أقول لا ترد السائل وكن رفيقا ورده باليسير. يعني هو لو يأخذ 100 درهم سيشتري بها مخدرات، أعطيه درهما ورديه باليسير، وتكونين قد حست الفضائل بأسرها. جزيت الجنة سكينة، أحسن الله عليك ورفع مقامك، شكر الله لك إحسانك معنا. تقول شيخنا فضلا طيب استخدام كهرباء عيادة الطبيب والجامعة والمؤسسات العامة، هل يحرم أيضا في ذلك؟ لا لا يحرم، لا لا يحرم هذا، لأنه على العموم أنت دخلت الصيدلية مكان الطبيب هو أصلا جعله مشاعا، فالصيدلية نفس الأمر جعلها مشاعا، لكن المسجد وقف لله جل في علاه. يقول رجل يبيع مجلس التوحيد في المسجد بثمنها بغرض نشر الدعوة، ما يجوز، قد باع واشترى في المسجد حتى ولو كانت مصنفة للدين، ما يجوز هذا بيع واشترى في المسجد، ما يجوز. يقول ما العمل في حديث أعله المتقدمون دون بيان سبب التعليل؟ إذا أعل المتقدمون حديثا ولم أرى سببا، يعني لم يوضح لي، لم يتضح لي السبب، سأقف على التعليل ولا أعمل به. المتقدمون هم في عصر الرواية هم الأتقن، هم الأنقى، هم الأفقه، هم هم هم هم الذين باعوا أنفسهم صدقا للعلم، يعني المتقدمون هم الأتقن حقا، شمس النبوة هم أقرب إليها، وبإجماع المتأخرين أن المتقدمين هم أتقن، هم أئمة الشأن. فلا صح لي أن يأتيني رجل في المتأخرين مع حديث أعله البخاري دون أن يبين لي سبب الإعلال، وأيضا حتى بيان إلغاء رفع هذا الإعلال بالطرق العلمية الصحيحة، ثم يقول مثلا لو أعله أعله الإمام بعلة لم أرى منه قط الدومنة حولها أو الحوم حول هذه العلة بيانا وتفنيدا وردا، ثم أخذ بكلامي. أو أقول مثلا صحح البخاري حديث ثم جاءني المتأخر فقال حديث معلول عن عنة الأعمش ترده، لا يمكن أن أنا أرده. لما؟ لأن مثل البخاري قد خبر حديث الأعمى. أو قل مثلا مثلا يعني محمد بن خازم الضرير أو غير محمد يروي عنه، أو حفص بن غياس، يعني هناك البخاري هو خبر هذه الرواية، هؤلاء القوم من المتقدمين خبروا رواية من يروي وعلموا هل هذه من رواياته أم لا. فعندما تجد أنت ظاهرا أنه عنعنة وأنه مدلس، فلابد أن تطبق عليه القاعدة تطبيقا تاما، والمدلس إذا عنعنة فإن العنعنة لا تمر ولا تكون على الاتصال إلا إذا صرح بالتحديث. هذا لا ينفع مع علم المتقدمين. المتقدمون قد أتقنوا حديث العالم، أتقنوا حديث الراوي، لذلك تراه عندما يتكلم يتكلم بإتقان وبعلم، وعندما يعل يعل بإتقان وعلم. فما يمكن أن أخذ ظاهر التطبيق من المتأخرين في الاصطلاح عند المتأخرين وأهدر تعليل المتقدمين. لأن لا أتي مثلا لحديث جابر بن عبد الله روى عنه أبو الزبير بالعنعنة والحديث في مسلم، ثم أقول وحديث ضعيف علته عنعنة أبي الزبير عن جابر. طيب أين مسلم؟ أين مسلم ألا يعلم ذلك مسلم؟ أين الدارقطني؟ والدارقطني لم يجعله علة في التتبع والإلزامات. فإذا الحق بأنني لا يمكن أن أقبل قول المتأخر هنا مع تصحيح المتقدم في هذا الحديث، حتى ولو كنت أعلم في الصراحة المتأخرين في أن العنعنة لابد لها من التصريح، أقول هنا العالم هذا المتقدم فيه يعني عنده إتقان وتمرس لحديث الراوي، فيعلم ممن قد حدث عنه بالسماع ومن لم يحدث عنه بالسماع. نعم. تقول شيخنا لو أرشدتم إلى كتاب لتوثيق مشايخ إيه؟ توثيق مشايخ إيه؟ بلد بلخ. آه نعم. مشايخ بلخ. والله طيب حاضر. يكون إن شاء الله. تفضل. تقول مع تحفيظ القرآن يجوز شحن الموبايل فيه؟ نعم يجوز. لأنه ليس وقفا. امرأة تزور قبر أمها وتقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تزور باستمرار قبر. هذا تكلف في الكلام. أين عائشة زارته؟ هو أصلا كان مدفون في في في في بيتها. وين أن عائشة زارته؟ عائشة لما زارت أخاها قالت لو شهدتك ما زرتك. هذا كلام باطل ويحرم على المرأة زيارة القبر. قال أو قالت المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات بالضم، زوارات القبور، وهي على أصل الزيارة. يقول كانت تزور عندما دفن عمر رضي الله تعالى عنها لبست حجابا. يا عم الشيخ تزور فين ده؟ هي 3 متر في 3 متر الله يهديك. هي أصلا في غرفتها، هي كانت تلبس جلبابها وما كانت تخلع ثيابها لما دفن عمر، لكن كيف تزور هو أصلا موجود عندها؟ تعرف أنت غرفة النبي كم؟ انظر للغرف لما تذهب إلى المدينة بإذن الله. فهمت؟ لا يستأذي زيارة حمزة جزيت الجنة. الآن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سامحونا حتى لا نطيل على الإخوة، بارك الله فيكم.